بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى بصفاته الأولى وبأنه هو الرحمن الرحيم أحسن الصلاة الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن يوفق على عباده كتابه وسنة صلى الله عليه وسلم وأن يثبتنا في دينه وهو قادر على ذلك ووليه. أما بعد، إخواني في الله، نرحبكم بهذه البقعة أو بهذا البيت، بيت من بيوت الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا هنا، أن يجمعنا في جناته وهو قادر على ذلك. فاستعاذة اليوم نريد أن يذكرنا شيخنا وأخونا في الله، يعني بعض الوصايا بما يتعلق في أمور ديننا ودنيانا إن شاء الله رب العالمين. فالمسلم يسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرم جدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه تنسلك الله سبحانه وتعالى أن العراق يخلق في أورك الدين وفوق أن قصة المسجد أرأي نيكا كل جنزور لذي أتى يخوض المسجد المدينة فوق المدينة أن أنتك يجب أن أقول له في أن يكون في أورك الدين المدينة أرأي تنسل الله سبحانه وتعالى أول الجزائي إجاب ووحنا إن كان يمكن أن العراق أخاص لبين من قبول البطاة الجنائي أريكو تايفو يوني أن يعمل في الجدور ويوقع وفياني ويوجي في قمنا من الأبنى في إجاب ومن العراق هاي الجنية ويتفق النصورة وجزا الله خيرا إن شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخطيبه وخليله وأمينه على وحيه أرسله الله رحمة للعالمين فشرح به الصدور وأنار به الأصول ففتح الله به أعين الدنيا وأذان السنة وقلوب الألفة صلى الله عليه وعلى آله وصحابته غر الميامين وعلى كل من صار بنهجه واهتدى بهديه واسترن بسنته وخطف اثره الى يوم الدين. اما بعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. على يد الله تبارك وتعالى يسرنا وحمدك انت الله سبحانه وتعالى انما جمعك لغدن يند وكاذب لامر هذا الفتح إن شئت كف الله تبارك وتعالى وكان قطوم ونكبر وكان قطوم ونجيد وكان قطوم ونحمد ويدوى كلا يوارد موانا كف وما يدوى من الأرض المال إن شئت كف الله تبارك وتعالى كلا موصوبي وفيوم لمسك رمسك من يجيرنا إلى مسك من على نيكوت وعوض ممكن كلا الله تبارك وتعالى مكن أي إغاثة على راوض مفهوم وَاَرْتَكَبُوا وَأَنَّ لَا يُخَالِفَ قَوْلُكَ فِي Renzo Bocca da Congo al Mangol e poi la manga Lutoni. Poi non so come mosche da Congo, come poi la manga Lutoni. Se Congo non si può la manga Lutoni, in aria con chi di nati e di Dio di Menile. Così la gara di Maddalena Arvalu, di Maddalena Malata Malu. Tutto vada a cuore, con poco vada a così erai a voi e sacche bani di Israele, a cala a trovare un nato, a Sakmuruna un nato del verde, a Sakmuruna un tutta come un tutta su una città, o li ha parata a Pelù. Alla prima di una via e va a piedi, e stava a fare giri, oppure alla Ocuhana wa Ta'ala, ha e nella Rom, ha e sono a fare, يقول لي عندك أن الوصية لها تأثيرها في القلب وصية إلى ما يفتح فاشة فيرمي شتانا على ما يفتح فاشة فيرمي على إنه نحور على إيوالي وجون من أكي وقت من كان فجل وعلا على إيوالي إنه إفالة لن أرض بدولي وهو إتاي إيوال أوام إيوال أمامك على وجه الخصوص بجوهك جبر على وجه العموم فأين جاء وصي يقول الله لأرك وصي يقول قال من يجب من خوف كن نقول لي أهد الله سبحانه وتعالى حد بيده ونوريه لمن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون Isagera di Jinna Yin, the Siwana Fiya Berewa, Uwa Ugol Enjaga de Fitta di Ding Elka Iwa Ashutu de Gandewa. Kohaki Yabu de Kamu Kampa Laos Borana Tala Hara Iwana di Tu. Tunda Jaya Iwasi Arana Mujudu Kora and Iwasi Akebo Emu Wasi Yosito Mujudu. Jerlandi Kerong Koronu Wenigal Hewa. Alagabu Tawara Kawataha La Sagiri and Sabu. شرف الإسلام جميل تيمية رحمه الله يأتيك نفس المسؤوليتين العبودية ذلك تعريف العبادة بما جاء العبادة اسم جامع لكل ما يشبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة بما يكون جمل فكلم يقول لله سبحانه وتعالى جيد حرما Kwanan di kokong warna ko gwalla. Kwanan di kokong wa kusuhin warna ko penyumat. Ma ungal ang gwalla kusuhin warna ko penyumat. Kudundong liya ke al-ibadah. Darko lang saksa hundo. Para adu matay na liya ni najiya e kokong la tapinal nekto. Imam Nawawi rahmahullah. Dati ka mukhati mariyabu talisin. جماعك إن لله عبادة فطرة طلق الدنيا وقال الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنما ليست للحي وطنة جعلوها بجفة وارتقبوا صالح الأعمال فيها فطرة جماعك نوري جيها بشياء تبارك وتعالى حرب حكي سينو بجدو به Benar itu aduna betul jika aduna orang wanakan lebokir diwanakan hendak ada orang yang doa ni saja. Sebuleh itu lah aduna. Jadi orang aduna keluar diwakar harulukur. Jadi golde di makin bertapi in bawa hilang nawak eteh wak eteh kah orang bah. Sebakori orang bah haru aduna lara dewa. Allah tabaraka wa ta'ala arshiti bedaru kohando liya kiyola kohesendo mollore bedaru kohesendo kohesendo bihizmini kubo dinashe kohi alka Allah subhanahu wa ta'ala arshiti anshifare hakille in kohandu Hare oro wakke arab wakke togan horemen doni gumbu gorko kohadirake doni albibara Kalau kuat yang kata oleh diri saya, saya mengaku kuat yang mana yang wala. Kalau kau haji dan kau boleh, kau akan buat hari di sari, yang haja di rumah hari, yang haja di hari. Sama kudung ini hari, sama wujud di insan yang dikenal dan tahu, dua an yakun hamka diriya. Sama kau ini hati kau yang haja dan kau boleh, kau mesti yang jangkauan segia Allah subhanahu wa ta'ala. Kita yang cinti dan paham itu, ada kodumul kati yang kadu lehi do. Si jamaun kadi jabal ispami tu wasta ni makil tu. Kala royam tu dono buci ti. Kali ini adalah Allah. Ina dia kau hapsu tu ayala ni harfu kodo jabadu. Kau kau kari. Kala yang ngalaha kau rehon say. Si kari yang nanti ingal kau mdewala. Kali jolna tawara kau ta'ala kagi yang tabumu. Anda kan sih yang wahid, kalau yang wahiran, kalau mawi, no, jabat tangan. Lalu kalau mawi, no, wani korea umur mawang tu dia, wo cincin tu. Karena kan itu kalau mawang tu, no, mari goku. Orang pasal tu kumwala, pemarifatullah jalla wa ala, di atas tanah kau sedih sekarang. Mereka berkhan di rasyon yang mempunyai kawasan ini disaksi jadi empuk. Kalau kita masih menghadir di resto. Wani kawasan itu rububiyah. Wakawasan itu uluhiyah. Wakawasan itu asmadi wa sifat. Wani kita berjuta berkhan di Allah tabaraka wa ta'ala. Kasaku bermujika. Kajabu barku kanko sumo ni tagawo, kanko sumo ni jeyo, kanko sumo ni wurmo, kanko sumo ni waro, kanko sumo ni arjiso, kanko sumo ni panso, kanko sumo ni sifino, kanko sumo ni yanyo, kanko sumo ni swahino, kanko sumo ni wurmo, kanko sumo ni waro. Mungkoko tawdiru rububiya. Guna orang nasir kalau ada yang kari nanti aku nolunya zaman ini. Kalau ada orang, kalau ada satu orang kau tahu sih, aku rugi ya. Alamak lagi dia aku nolun, yang tak timur tak kau tahu ni ada orang kufai nurkuzai, radhiyallahu anhu, pada kau tahu dia ada orang malak kufai. Ia hadis jadul bila Imran Abdul Husain. Atau Husain bila jadul Husain Al-Tuzari. Jadi aku ambil dan pensir kore hari di Abdul Masyar Syed Al-Rububiyah di Bajabun Al-Kadi. Wa kanyan le Atau Husain Al-Tuzari. Kurai kusubi moneli moneli moneli ayaw ayat al-nilaro. Jurnalah benar mengajarah orang tahu ini ayat yang sangat mudah makhluk. Karena hakil makhluk, dia berada pada mana Allah rasa jurnal benar kosong. Dia punya jurnalah maka. Usai berkuasa area kalau jurnalah tetapi semua imrah nanti Islam berjodoh dengan. Anda Islam kau di nak kau kau yang mengasuh awak kaya dia. Koyer ko kanyer maro kasi, koyer ko kapi aro kapuri. Ito alaman na maka. At kinere sa ni sultan dinay, kutu makasok aro ki makalanto sa. Pero ariwa deuti, manya ili mo dupi. Oya Muhammad, in kutatuhin lakas, salli ang ali hati. Jadi kalau macam kalau dia lagi, penyanyi nomor satu kimpoja bahawa kemajuri. Nelayan kembali di Jawa kimo, bahawa akan kembali di Jawa. Nanti kalau kau di Mauri, ilah takkan ramah sahih bukanlah suci buku. Wahai Jawa yang jadi suku. Oni si Aigo, yo kau tu wau lagi, macam ni si wakajau, Waktu bulu mod sudah nak kerja kau cuma kita kerja saja kau dek ni, mana bulu mod kita kerja saja. Nau boleh juga lah. Ayo ha okay ni, kau dek ni nak saya dek ni, cuma dia kau saya. Kami harus mengkulsa. Allah istimewa dinaya. Inanya kau orang kau mikir ni ke? Hari hari orang mikir ni orang. Oli kalau khusus memang pada kau. Kalau orang mati ya mesti angkat syairun adib, nadib. Fainna akhlak yang hakal. Kau aneh semak bahas hilhamun dirayu kubul cinti. Cetu ngalmaga lehati lemare salah pertanyaan di Yew Tidere. Yawun hantu waro. Oli ini, awun ya. Nila Allah ala jalan sahari jorah. Oli ini jorah. Kodak disera pun kata yorah berjuri. Nila Allah kain moya usai. Al-Qudai, Al-Nosi. Demak yang berlaku di jalan marah, baik dari yang bisa berlaku. Uli merupakan di jalan di jalan. Dalam kemenang di jalan di hari ini, gua di komang sebut. Gua di jalan gua di jalan di kanya ini kan, gua di jalan di jalan. Ambil jalan bayar, saya akan disampai alam. Sentino ha detto di dire che era per Era tanto che mai che avevi che cosa non cambiamo mai la cosa di conoscere che mai che ha sei che va a fare cartuglia cosa fa lei che non fa lei va a fare al nafsi come il ladri sarò poi alla di stava. Jemaah kita malam ini kau siapa soalan? Oh iya. Jemaah kita apa hasil apa? Bawa hasil suruh. Berapa hal aman? Sama dengan kita, oleh Allah di sana. Jangan beri moniha beri kita. Dengan itu mampu oleh Allah di sistem akhir nak ujian nak ini. Dengan dia aku saya berusaha ibadah yang baik hati. Tidak hanya aku dalam negeri di Jadi. Kalau tu mama tidak mau kawan dengan kamu onlot datang, onlot sama ujian nama. Hakim lema lerong kama jadi tak ada harok kakak di depan sebut. Siapa kan kau tuan majun di Allah kau di dekat dia tuan. Kalau yang hakil lagi sudah dah orang ini harus dia pun jump. Bosai dia kalau masalah bosai orang nak Islam. Kalau bosai orang Islam, kalau kita makan imran dengan bosai diri, dijump ilham ini inilah orang kita berubah dengan hak orang nak Islam. Lebih kalau kita dijump ilham kalau dia orang nak Islam kok. Di alam kuki kater keremak kau miluni mohari kuki nomor dan miluni katumbra nomor dan lain. Ini alhamdulillah Allah yang najak kami nak kufri wa min al maaf. Dan kami oh, ayat dapat jauh dengan nomor. Kau, bagi orang di Allah di sisi awak. Mereka berfikir nomor dan Allah maha jaya. Kuliah berkuliah dengan surat. Rusia boleh hanya menjadi syahori. Kajalah arah kajilah ruasnya. Inilah barat saya kajal. Kuduga warna kajal. Jangan enakkan komar itu yang ambil jauh dengan gelar pencetak siri wau mureune. Jangan kalau orang nikah. Jangan hidup pokok kampung juga ni eh. Jangan hidup pokok kampung juga ni eh. Nampak kan dari mana yang jauh bawa orang tuh handi esema. Tapi kita itu orang tuh kaya, orang tuh warna, orang tuh agit, orang tuh wala, orang tuh wala, orang tuh nafas, orang tuh lawas, orang tuh pijin kau. para que le sea prohibido todo su rebanaje. Cada quien le dejó. Aquí le dejó nada. Para hacerla a la familia, para proteger el deportado a aquí le dejó. Si aguanta de aquí le dejó, si tú no lo vives ni más tiempo por su yo, tiene su rebanaje, tanto ya la banada. No está lo suyo a tu guía. Aquí mismo campo tú, a vos, si tiene allí, no te van a cada vez que uno que diré más que anda, anda casado con tu mao yuda y te veo que muerta y te veo que tú has más en cuando se faz y te veo que yo hice y te veo que yo se faz, se faz y lo hace por eso que en mi medida de Dios mira, Allah wa ta'ala aquí más de asma y o sifatihi caigo mi guarindad de asma la ososna para el orgo de la a la sunna va a llamar de what sin el no sofre e ha pasado por causir al salafra doni eka por visto que a la sunna va a llamar a bueno para inna caigo de mejo inna ahora mejo dirnanzamo inna leo inni ahora mejo. Si por radio y miembro, si por amor y marco, y el manchado, si como linda y amor y marco, canto en el alma. Tú no le estás a vivir, a la una o a su casa. A la una, a la una, por lo que no hago más, si está aquí, de la vida y amor y marco. Más un lado, si por amor, más un quita, si para que lo chico y amor y marco, para que la culpable, la valle de salud, que la asaría, cualquier día, وشي عمين جوني ما أرعي على أحنا بنيم ونحبه ونحبه في وجاء أمر ربي أين يقول جوة كان للغة ونقول إتفاقي جوانا كان جوانا كان جواني ما كان إجرنا نقول جوة من يكون إلا نحو ونحبه ما كان إجرنا نقول جوة من يكون إلا نحو ونحبه وإن هو أعلم بنفسه من غيره Kojoinen kuin ammu ja roolemu, heti koko kohdana kankalaisu harvoin alle. Sillä sikäli, en joki joka ei asna ulani tahana otti päätii. Kankoi välillään asna on sutna, kai olku liha, takaruna viina juksiduna, si asnai, ei siis ole maa kanu, jaamadu. O campo de hoje em demóquio de lavare. Em demóquio de demóquio, mas eu inni hora em demóquio de fortuna. Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya, rahmatullah. Demáquio de cadete, demáquio de sene, geral, ashab. Demáquio in de Deus de merda, que é tabara, que é ta'ala, de fortuna, mas é de fortuna. Nabi mujarrati al-fadiha, balkodi kulli zalalati ala sifatil kamal. In the journey learning, when I come with it in 2 months in the book now, but for come with it in 3 or 4 months in the book now. Come in the middle in now, I don't mean that you're going to be from, I tell my mom, I'm my dad, or for who's you going in the book now. The fact if I think that I love that for Mujarrata, love that for Kusna, the Mujarrata, and probably have, but the Hilalati have, and I love his command. فإن ذلك ما من سبعه وسم أسماء الله تعالى وصفاته وتوحيده ثم أهل السنة والجماعة وكل مجين آخر الشيخ محمد أحمد الطفائي ذلك أكثر ما في الشرق وعقيدة الطفائية لما كان أسماء الله تعالى توحيدية أم توحيدية. Que vivo a tal ofensia. আর সেল্লা থাকা ইবনের পক্ষা ও ইবনার হরে মা সেল্লা থাকা কি করার মা খেলা করবি করার হরে মা সে ইন্ন কি জামা করে পক্ষা ও কে কিয়া আর খেলা কো ইন্ন দেবো পক্ষা পড়াও এ দিনি এ ইয়ে কিন্তু দুহু খেলা কো কি পড়াও পক্ষা পড়াও এ দিনি এ কি করবো কি করবো আর আসা বাহ বলা পাওয়া কথাই করবো আর বলা রেখা খাওয়া أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري إلى آخر الحديث. كيف تجد من أن قتلت فيها نور لو تبني أمور لها المهيجية نور لو ملك أمات ورحبوك عن نفسك. قلوشنا لها ربما شريف تعطر فيه في علم الغيب عندك. قلوشنا لها إمام ابن القيم إن فرقة إن لله تسعة وتسعون اسما من أحصاها ذكر الجنة لما يقولوا إن لله غلالة جوز من ألاف لا تسعة وتسعون ونقول إن شاء الله لا رسنا لك بعض ذكر هذا الله الرحمن الرحيم هناك يقفل لينا لينا كذي لما يقول إن شاء الله قد ونالي لك جوز من مريض إلى وور كنت كأمالي وقال بنا لغاية وتستغفر الله بها في علم الغيب عنده جل وعلا فرش الشيخ محمد أحمد ساكت كما كانت المقل من الزهراء للسنة النبرية شيخ محمد صالح بن سمين كما كشف أكيدة السفارينية وعندما كنت جيوب منك وإدار الناحل كنت بالمكان وإنا بروح الأصم وجدت تقول هيغطي مصرك الله سبحانه وتعالى هذا شيء محمد صالح بن زهرين بمعك في قليل هيغطي بني آدم نفسه في قليل مولي محمد مان مولي أحمد أقول كي أمان وعليم إبراهيم ما عليم عبد الله أولي جنك مقريب أحمد ومحمد وليته في أن يأتي مولي من ينفق وأخان كده Oriye mani miye jeko ni miye. Oja la. Oja. Uwa dune du. Jisko inle yugane ahabda la. Mi ahabdil. Ahabdil asma ini sila barita. Korba ina del no kosu ahano. Kole okuma mahen kuhi dinne. Ka. Oja nina selan medire kawe. جمع أبور بدور لبن الليل لبن بفجيه من الله سبحانه وتعالى بنكيه تعالى بنكيه بوكيه توفيكي ببريدك توفيكي تنبه خطر الله قرتكم من إنما قطالا كما لطف الشريف حيباني آدم سلف أبي لا Habla recibe. Yo como es. Es claro. Ahora si el Narci, bueno, imagínate de Pesquide, otro poco así lo llamo Cofala, ¿o? El reino del mundo, ahora que el común y burro y nada, ¿no? إذن الوناون قول نكتب جمع وناوانه وإن قوموا بما لم يستمع به رسوله لله ما لم يستمع به نفسه ولا رسوله فإن قوموا بسنة يوم من الترجمة إلى لغة العجم فجأة كما أن ترجمة القرآن إلى لغة العجم جأة نتوق القرآن تلك هي حال ذكر في عرفان وتبتلك كل من الشر من يوحد ومكيد وشكري وما جمع مصطفى فإن جون من مريم ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم إلا من قومنا بك مصير سيدنا كنها مجد حالنا رحمة kita yang sama saya halal, aku orang orang kita hari koma kita yang mengatakan bang halal ada yang kahal yang dia faham, kita orang orang yang beri sejuk. Kau hakiko wawah, وحان باكو ما تنسأل إلا التوحيد يؤفر ودرمك الله من حق له تقول قبول أن شرط خير شوه فيما سوى وهو أن لا ونسي أشين ليس ذنبه صمم إذا قال إن نفس تنسل شرع كده بقمر إليه مشيخ تنين وعيه أن القرآن قلت جمعه لشكل تلاقي الله سبحانه وتعالى يقول مؤمن إذا لا طيب هل فلي أنا وسلم قلت لنا رسالة الحين يجب أن يقول بيانه وجه لبنها وإذا جمعنا رسالة يبقى لنا صدوك بحضة الله يوانا يتنا وكيك زايد الخير ليس اسم رحمة الله من لما زايد الخير هذا قال الله تعالى أنا فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم. كما كي نوحي وما كاكو وكي كاكو وما كاكو وورنا جوكو ما كي موكي بياوك بغيت حيث يبدأ بسالي كما حيث نيما يدي نيما تعدد بي أعطار مصر كما كي نريد نيما فين يوار بغيت كاري قدوم فامي هاي كاري قدوم فامي شرطه يقوم هاي لكم الشبيل اني ما بيكم ولي حالا جدوه ولي لما كنت أجوك إذا كان ليه ما نوع شدوك ولي في تتوان ريك أتوى إلى أزولي في سفر ما من أهور الرأي ورقى سنة إلى أرسي فاش كجوك لا أستنى ورقى مكاشي تتا سنة أو لماذا تقولون لي نفسه جديد فيك ويسبب جيري جوكي فهو شنوكو وانا ركتون نتاوي الاناتي جوك تتاريز وفيتا كوشي إذا لا يقوم منا الرجال كما قال ذلك شيخنا محمد صالح بن الزهين رحمه الله لما كان يطال بعد ما تقولك بشرح أثناء الله تعالى الحسنى حتى يبال بوياته Koko waku koko Yee kare kare kare kare no yoki Bokung wa anna yun ruto yee kum koko Shaitu shemil gawaki ya Rasul Maham Allah Nahno kawmu La yakumu na rijal Inna ma yakumu na halku lebi Arapu rijal Mene kumne yindo betaka wa na kare kare kare Yee men kumpa Koko kari e kari e kari iko kong boka si koko na kona munta. Na wuru kong ni munta koko o wuri ko. Sa petu wune tiko kari wuni. Petu wune ne tiko ne boka koko na. Shepa zani wajinu ne tali rabi mu. Ibe yelme ni wana suhane jawa. Bona tali rabi nati ni ashe. أفشيت بخلاف ما أبقى به الجمهور. ورجع بك الوهول وعلوم بك جمهور العلماء. شيخ الباني رماك سبحان الله. أما علمت أننا لسنا جمهوريين. إنما ندور مع الدليل حيث أنار أنا ما توجي بل ولا جمهور من جمهي ذلك وكما تدليل وجفة وليلا يلا وإن من تنبي إلى اليلا والدليل كما تدليل يعني فصدنا يعني كل صلى مناطق الأمة ومن رابع أكثرهم ليتقض للحق ممن جاء به وإن كان ضريبا ورد الباطل على من جاء به وإن كان حديثا يقولون كما قولوا قولنا عن حيثه منكتها يقولون رد مالنا كما قولوا ضميرنا أجل أولكم حيثكم كيف تعطينا قولي فلما حيوك على نوعها أنت متعصب وأكين لنا ومالحال ناجل لنا فجب الحكم إلا أنه قال قرآن وقرآن بل جب في دين له لأنه حق بأدلته شيخ محمد بن عبد الوهاب الخطبانيين كما قدم وصول الثلاثة بما فيه علم رحمك الله يجب علينا تعلم أربع مسائل بما فيه الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة لا بالآراء ولا بقال فلان وفلان إنما معرفة دين الإسلام بالأدلة عشان تطبق هذا القول في كتابه قال لا نمجي لك نسبوكي ألا تنظر الله بأسي بيديوكيه إلا أورد له لدي من البلاد وقتهم حامقا كاي تنظر الله لدي كما قد يأتي بإذن ودليل قوله تعالى ودليل الرجاء قوله تعالى ودليل الخوف قوله تعالى ودليل أن الصبر قوله ودليل حاجة سنجا كل نبيع أصول الصلاة أشروط الصلاة كالقواعد الأربعة ككسب الشبهات لحكمة كأمر بذلك لماذا لا نبحث الأمور بأدلتها؟ فلما كتب في جبل ذلك الموت صوتي فلا يكون الربيع يوصي مراتب وتدوي كما قحبت الرجل يوم من الصلاة على هذا يوم من الأجيب من السيكون في المثل إمام مالك رمادي يملأ اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا كفي بما ما لم يكن يومئذ دينا لا يكون يومئذ بما كن يملأ آية كفي كما قولان دين حاهم كفي إذو من هذا يملأ يوم آخر أجب الوضع بما كن ساحا لدينا وزر حدر كما قولان دين حاهم فجوم الرئيسات والمواجد للا أقوم سنسكيل لأسيه كلكم جبكة جنة جوكة جيرانة يدنة تنجمو فيه تنجمو أيبنة تنجمو مجنة تنجمو جوتو يا أخي هذا لدي جوتو أفضلني جوكي ما سنادو مجوكة إفرق جوكة آدونا ما يفجر هذا عمر فإذا كيرت دومير أسركم كيرت دومير بالنبولية أبونا عمر مير نقرى إلا وجدنا آباءنا على أمة وإلا على آبائهم مقتدون آيبوا مقتدون آيبوا إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه هذا على إعاية قولي بل نتبع ما ألقينا عليه هذا فلو نقول ابن ربنا بدي سجود من يني وربدون من يزمر جلاله بطر الله عليه وجب ومرطم وجود من مارينه فالجواب لا على وقت من حكير يدونهم وفي الكهرباء ومن لوحه é cada dia, amém. Cada dica, se é o ouro da mão, é lava na alma rede, então é de que eu disse que me ocorre, quando eu poder interlandir com o mundo, não cai na moda. Para ir lá, quando eu vou vender de Deus. De lá, atrasar-me, guardar-me de sal, tirar a sala feia, e me ocorre de vender. Quando eu achei a sua, a amar de sal, mas tudo que é aí assim. Ama nakin ne mesajla da bildiğini konkorre ne? Le mucarra de gente ala ya prosa. Y la cara odina, o wachila de en cara uono fanti, val non fanti con onde wachila na de cara odina. Yo no le no fanti ni moca, con onde wachila de cara odina. Por uxi no dudu con vieta o apadiru, ni se varia chacu. Due fanti, e dia ave ambe y este grande. E non mi ho fatto niente con la cara. Con quella nostra punta di questa giornata, chi ricordo ne va di Macconi? Chi ricordo non ti ne va di Macconi? L'andare, andiamo con gli ame di Macconi, gli ame di Macconi, poi facendo Macconi, quali sono i rocchi di questo corpo che ne va di Macconi? Riusciamo a venire avanti, qualche altro dire che non va Yesu kor Gözden Ertuğ, evvalli kor neyma dimakbo hikri yesu kor mokordu, kudur kor. Bayi ve kendi, dansın kuru kokor diyor, kokorla bağlı, kotor yiğe bu, yavun yanında ne yaman, ayıtlar kor, asokyan, ayırtlar yavali yiğe, yapma ayıtlar kor, asokyan, Ahí está, está gritando con corta que está enojado, ¿qué? Allá me viene la mano. ¿Sí? Vamos a esperar, no vaya a ir a... No vaya a ir a bajar. Allá más de ahora. Por lo cual yo venía, no a la talla. Yo ni no, ni amo con el tema, yo ni me dejo. ¿Sabes por qué me va a contarme de eso? يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم وأعملوا صالحا ويعنيامكم اليوم معكم ضرا كبير معكم فلينيامكم كما اليوم نبي يسكى مروكا مريوك إذا وانوا نيامكم نيري كلتا مريوك هل تجوشنا الجبانجل؟ ها؟ Si ne però ti dici che già io fai le cambi tu, o se ti ignate se il cervello ti sbollo per me, a ali di non accadete il tempo nel cielo, a giorni se non hai i rinneuti, a giorni se hai gambi a anani, a essi cui avessi i capulli a guardare se hai capo una vai. Ciao per me. Così, lo vuoi dire? Yo me la cuenta que era posible de reúno. Porque un día ya me decía con mi guau por él. Que ya me tiene bien que morar a mí. Además, ya, por una vez que se haga tú, venía a la ciudad y a la maja ciudad. Por lo que cuenta que yo me dije que era posible. Cada vez que tú con mi director y lo rumo, pues yo no me preocupé a Jamilia. A Jamilia o bueno. Resta qualche furbo col quale abbonare il mio cuore è caro di mezzo. Faccio il cuore abbonare con il mio cuore. Guardate a Giardi. Caro del cuore dal mezzo di John Bergibi nel libro sta per la vita di Giardi. Volum. Come ha fatto il giorno alla destra di là. E mi dà volum. Così io devo occupare la chiesa. Y la mojó con cero en derecho. Con valor que con lo que tú me quieras sin mí. Guarda la no contar. En el que con los partidos claros. Morieron muchísimos de los hermanos míos. Vi a ayer y morieron en el cero. A veces han querido el video más grande. Más. A veces han querido estar con los últimos poco o yo no más. A firmi fino alla prima volta a fare più che stava al manga, togliate. Se la ho visto alla manga che ha servito, forse la ho una riota nelle toppe, io ti ringrazio. A firmi con una riota, io vanno, sì, con Marco, io vanno, Marco. Se non faccio la riota, ti devo. A firmi fino alla carta, guardi lì, ciò. A io chi è caduto una ore, ma ho caduto una ore. Asal yang itu yang mana kita jalan pokok, verdad. Yo me nombro que me acuerdo que hago una bola, vos lo vamos a hacer. Si estoy dejando el fútbol, le hago una pura niña, si estoy dejando el fútbol, le diga el pura niña, ¿sabes tú que le dejan de ir de renti? O vos te ocupas nada de la jugada, o vos te ocupas nada de ir a campo, tú que vos te ocupas de vos, no te ocupas nada. Cada uno de nadie. Si vos soy así, que vos dices, ahí que vos la vamos a caer, ¿no? ¿Sabes? O voy a hacer ejercicio. O voy a decir, o ir si que voló, si que voló, si que voló, si que voló, si que voló, si que voló, si que voló, si que voló, si que voló, si que voló, si que voló, si que voló, si que voló, si que voló, si que voló, si que voló, si que voló, si que voló, si ya la cancelo o acto en el mundo, yo, y era en el campo, casi que, o vos acabé, o lo otro, en el alma, o yo la cancelo, para que unir de nuevo, hombre, o pensa que te volamos, o va a lo que el cabo de la metuda acá, o más que arrollado, no que le da jugar. O lo otro no puede ser. O me han dicho que el corazón quiere una de la si no puedo ningún lugar en que yo coja aquí a todo. De que hace una roba. Alaco, púrnete. Alaco, ama, púrnete, púrnete, venga, nunca ahora nadie. ¿Cuál es mi sal? Si yo no me voy a hacer con ti, el rabo en Dios, que cuando me venga a ti, yo volvo. Para el padre en Javier, hermano. ¿Cómo así no me lleno? Tengo más. Así es mismo antes de sacar la mano, yo sí. Cuando venimos cada coni, yo ni le sigo acordando a mi canal. Si está bien, haga el hijo. Vos como la mamá, haga el hijo. O aquí me la manga lo hizo, a lo mejor a mi alma, como lo de mi hijo. Yo le dije a mi alma, aquí. O hijo, van a hacer a mi alma, ya la van a dar algo. Calla la palabra. ¿Cuál es mi salto? Si ahora que no te han violado, si has tenido que me agarrar a otro, causa la verdad. Si ahora que me da otro, nada de la molía, me encargó de la roca, a lo mejor me pasó a armar la boca y la cruz. ¿Cuál es la verdad? Ahora yo que estoy. Con los meses de un elenco, con un fuego frío humano, se fue a donde venimos, tú. En ya pasaba en cara. En ya pasaba en la otra manera. Cada salida, con un sitio de un gris, cada sitio de un relajo. Y ya, de decir, como un sabor de cojonada, de un hice, o ya pasaba, o ya lo quitaron. Ojalá y así, ¿verdad? Ahora, de acá de Dios, como en el curisana de circo, con un señor que hizo una salida en su vida, ¿no? Estamos con los otros que hizo algo muy bien. Guapo. Con fuerte y guapo, fuerte. Si hoy en el jabo soy, no hubo ni yo por lo que tengo más por el extranjero. Tú me haces esto, amor. Yo voy a regalar el mundo, porque vos nadie, solamente de un lado, cada uno lo que yo quiero. Pues si es como bueno ir a... Creo que hay que hacer un desurde. Si a Dios tengo así, a Dios tiene. Con vos y no me van a decir, y el color de los vos. Y antes no tu nada movida, nada de mi ropada. Con un cabrito con la sala, con de van a colar, ¿sí? Con la cojada. Si uno no habla de los malas, si quiere un lado de otro lado, vale, mira, es un cobarde y no más. Vos te voy a decir, son las tasas que no hablo de la sur, y a que lo que tiene la pelota, y que le cae la tasa. No. ¿Cómo lo pasó, hombre? Yo pongo una cosa más larga, que hay más de daño. Con el ácido, a ver, ni non tanto tu o quando tu fai io ti chiamo ho quello problema io la guardo negli altri o quello degli altri ci sai non ti ho detto che la roba io me ne trovare nella tua vita ma tanto con un altro ragazzo e dentro lo so che sale fuori a quanti è poco ne trovare ci sai che guardi dentro cada por qué puede y al de nada y es que si me ve o si van a volver a dejar si la mamá la vio toda bonita que más que se hace más que hasta así un lugar de confianza la divertida la de la ángela con cariño va a boca divertida o la área que más que sí no haga y llena la nariz como no la hago y muerde justo e nema e galle di cagne darmi la un cagne e rane tu ma la corunica no ha da darna la necca carga poi anche a guaro a foto a a guarda a foro si poi tu vuoi fermare in gatto voi e che la verità che è da vera al gamma alla tua non vuole che passa quando non hai più di corretti che va nel corso alla alla buoni alti a una uonirlo alla uoni rini che mai che hai non ha giuri alti a una otto non hai male a copri a una otto cui la ricerca lo che mi chiede questo per dire che una volta le potrei dito ad una volta ne ha un po' di uomo ha detto uomini con gli una rara a maia tu non vuoi dirlo e la tua guarda di voi. Quindi voi, la amo, si la amo con gente anche a parte che è giure, poi ha la giornata, coloro fa la voce, fa la capo. Ora è la giornata, torna a dire grande, che sono stata una gala, che è gala, mure di gala, diavolo gala, stolto di gala, diavolo lungo gala, حتى برسولك على لو يقول على يمشي نادر على ما يقول على أي شكال في حقي شوفوا يا في سنيتي دي وعلى نعضو إلى الوصف كار هل كنا هم كنا دي وعلى نعضو ما يشوف ما يدي على كنا قلت يجي على نعضو بس برسي لا تحدي سوالا ورلا رجل يدو تقوشنا بسي سوالا دلو قام عدو حيرا عدو دلو calamari d'oro su ormai scusami chi gioca ma ha ormai allora che il cavolario poi l'anno so già una gioca che si chiama so ma è già già una che mi ha chi lo sai su ma con la procura e tu è un altri le che lo fanno ma è tutto una sera e guardi non fa la mia guardia che ora mi ha guardato io vuoi coacci e cadone di nuovo a cagliere di su vuoi farlo a però se cambi di sopra i ricami a torna di cagliere che vuole la pure no o hai il rogo e si sta spagnando la donna sta spagnando la forza di se ci tutti devo fare colonna e erna che vuole fare ma dovrà che lo prenderà per la turista per il canale che si è calcolato nella mare ma per me fanno i bellami su tanti coppo non ci vedi, tanti sciurgo non ci vedi, tanti uone care padre ma non io alla tavola. Poi accendiamo col buona quattro maestri il suo. E allora la tu che ne so che vuole l'anima per con le guai. Tu che vuole cane patate. E vuole. Conoscono che tu mi stavo. E vuole il gioco, e se si davo per anni e si stavo, si stavo con il suo compagno in campagne. E che mi voglio del giorno che ti ha mangiato per dirti e chi scrive però che ho voluto e ho vado e ho così anche a mamma a cuoco pensa che li vedi con un po' poco e le promuovi a tutti i figli ho vado a fare anche un tanto nel suo guai e ho molto dopo male posso guardare la cosa cala però si calma quello che voglio lì gli interè con un padre وليوعدت لمرأة الدنيا وتقلبها بأهلها ثم اطمأن إليها. ولنهاية الحديث كما نعرف أدنى قبل الوحي السيد به كم كذلك وهميها إلياء تضر أدنى جوك أدنى وقال أدنى أن يضر لنا رمى هذا كفجر ما جدت أمويا وأشبه المحبوب لي هو جدا موكب بطل أدنى سكما هدر وقتها ووالو أمائي وقتها نارا خوشرا خروج من البنو ولم يذكروا وزرعوا ولم يحصلوا وأقبلوا الآمال ولم يدركوا بل قطعوا الثياب ولم يلبسوا قل ولن يخرجوا من الدنيا إلا بقطع وخرقة وما عمروا من منزل ظن خاليا وهم في بطون الأرض صنع سفر وفي خارج صديق وخل كان قبل واقيا وانت غدا او بعده في جوارهم وحيدا قليلا في المقابر الصحيحه والنفاق دوت من الدنيا فانك لا تدري اذا تم الغيب هل تعيش الى الصحيح. وفي كفى عن وقت ايام وقت الله أي أن أبو نجاح سنقوم بفصله أمام الجيش في دام كمان الجيش. برضو يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم حقك يا وني أدنى أبوي أدنى حافة أدنى أبوي يا يوما نعم أكثر ما قال أعطي بيان القرآن كان أبو يقول ماذا فعلت به أيش أعطي هو أنا براني هذا الرجل من أفراد كان بين الفضول و فروعك يجيب لي في مهاجم حتى ما يرى مصر دول القرآن يا مهاجم وكان بحق له قدر ولنوره ولفرقه ولسلطانه ولبرقه قرون لطلب نفسه بيت يحكى ولمعرفه كان يقول له يحكى بيت يحكى يحكى ماذا يحكى وكان يحكى له قلت كان يريد ولمعرفه جبنا لنا مالك اللي يريد جبنا من القرون ومعرفه كانوا سوق مالك اللي يريد ورسي جبنا وما يجوني كانوا يوميا هاي شكون لا ميلاد ليكو وراء الصوت الذي جمع كانوا قرايا ولا سوسي ريكا كما قال كان بابا حقو كان يذكر مرض مرض طوا فكر في يبا حياتي وصوت كانوا انا با واش بقول اوصل تاعي اوصل بقول يلا هذا ما كان مرض الموت. يلا إذا ما كان بني آدم مرض الموت كتوليه. يلا هو كان خمس مرات. وإنما هو من الميراث وقت الجدي. وقت الحشيش. ولا شيء.